نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وفقه. هذا الحديث عن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وعن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه الخمسة. المراد بالخمسة الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، السنن الأربعة والإمام أحمد رحمة الله على الجميع. تقدم لنا قول الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وتقدم لنا أن هذه الشريعة السمحة، الشريعة الإسلامية، شريعة اليسر والسهولة، أنها وسط بين الشرائع، وسط بين الأديان، طائفة متشددة وطائفة متساهلة، والدين الإسلامي وسط بينهما. فاليهود إذا حاضت المرأة لا تجلس معهم في المكان، ولا تأكل معهم، ولا تنام معهم في بيت، ويعتزلونها ولا يتعرضونها بشيء. النصارى ما يتحاشون عن شيء، يجامعون الحائض كما يجامعون غيرها، ومتلبسون بالنجاسات. الإسلام وسط بينهما. يقول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحائض قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والمراد بالنكاح الجماع. والله جل وعلا يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يعني فيه أذى، فيه مضرة، فيه مضرة في المخالطة وإتيان المرأة وهي حائض، يشمل جميع أنواع الأذى. ويترتب على إتيان الحائض كما قال الأطباء يترتب عليها أمور كثيرة من الضرر الذي يعود على المرأة ويعود على الرجل نفسه. يقول بعض الأطباء: إدخال القضيب أي الذكر في الفرج أثناء الحائض هو إدخال مكروبات في وقت لا تستطيع الأجهزة أن تقاومه، فيحدث ما يلي: تمتد الالتهابات إلى قناتي الرحم فتسدها، مما يؤدي إلى العقم أو الحمل خارج الرحم. يمتد الالتهاب إلى قناة مجرى البول فالمثانة فالحالبين فالكلى، مما يسبب أمراض الجهاز البولي. تقل الرغبة الجنسية لدى المرأة وخاصة عند بداية الطمث أي الذي هو الحيض. أربعة: الصداع النفسي أو النصفي. خمسة: تصاب المرأة بحالة من الكآبة والضيق فتكون متقلبة المزاج، يعني سريعة الغضب. والله جل وعلا يقول: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه الخمسة. ورجح بعض العلماء وقفه، يعني وقف هذا الحديث، على ابن عباس رضي الله عنهما. انقسم العلماء رحمهم الله إلى قسمين في هذا الحديث. من العلماء من أخذ بهذا الحديث وهو الإمام أحمد رحمه الله وجمع من العلماء رحمهم الله، قالوا: إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض فعليه أن يتصدق كما جاء في الحديث بدينار أو بنصفه، إذا أدى الدينار فحسن، وإن أدى النصف كفى. وقيل: إذا أتاها في أول الحيض فيتصدق بدينار، وإذا أتاها في آخره وهو أقل ضررا فيتصدق بنصف دينار. والإمام أحمد رحمه الله رأى أن هذا الحديث صالح للاعتماد عليه فأخذ به، وهو كثير التمسك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: الفدية والكفارة في هذا وفق الأصول والقياس، لأن المحرمات ما هو محرم عينه وهذا ما في كفارة، ومن المحرمات ما هو محرم فعله في وقت ما فهذا تدخله الكفارة. مثال ما تدخل الذي تدخله الكفارة الجماع في نهار رمضان، مثال الظهار وهو كلام سوء وزور سماه الله جل وعلا تدخله الكفارة، مثال ما لا تدخله الكفارة مثل الزنا، الزنا محرم ما يقبل ما يصلح فيه الكفارة وإنما فيه الحد. ففرق بين وطئ المرأة في نهار رمضان للصائم أو وطئ امرأة أجنبية زنا. وطئ المرأة الأجنبية زنا هذا محرم ولا تدخله الكفارة وإنما فيه الحد. وطئ الرجل امرأته وهي حائض امرأته وحل له لكن في هذا الوقت ممنوع. وطئها وهي صائمة في رمضان وهو صائم هذا امرأته حل له لكن في هذا الوقت ممنوع. قال هذا قياسا على هذا فهو وفق القياس يعني ما يخالف القياس. الأئمة الآخرون رحمة الله عليهم قالوا هذا الحديث لا يصلح على الاعتماد عليه لأنه قيل موقوف وفيه تردد، والإجاب إجاب شيء بنا على حديث ما يصلح للاعتماد عليه ما نرى إجابة شيء في هذا، وإنما عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه وليس عليه شيء. والدينار ما هو؟ الدينار هو العملة المستعملة في صدر الإسلام. دينار الإسلامي قدره 4 غرامات وربع، 4 غرامات وربع بالقياس المعروف الموجود الآن عند الصاغة معروف الغرام بكذا. فالدينار الإسلامي وزنه هو مضروب عملة، ولذا قال بعض العلماء يلزم أن يكون نقدا مما يتعامل نقدا. آخرون قالوا لو أخرج بمقدار الدينار وزنا كفى ولا يحتاج إلى أن يكون سكة وعملة مستعملة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، والمراد يأتيها يعني يجامعها، أما الاستمتاع بدون علاج فليس فيه شيء، وهو جائز للرجل أن يستمتع من امرأته وهي حائض، والاتفاق على أن ما تحت الركبة وفوق السرة أنه مباح بالإجماع. والخلاف بين العلماء رحمهم الله في الاستمتاع فيما بين السرة والركبة دون علاج، من العلماء من أجاز ذلك ومنهم من منع هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة فتتزر والاتزار من السرة إلى الركبة فيتجنب من السرة إلى الركبة ويستمتع بما دون هذا. ومن العلماء من أباح الاستمتاع مطلقا إن أنه يتجنب العلاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه 5 وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. وكلمة حائض ما تحتاج إلى الهاء لأن في بعض الأوصاف للرجال والنساء فتحتاج إلى هاء التانيث، وبعض الصفات خاصة بالنساء فما تحتاج إلى يقال حائضة، يقال امرأة حائض وتكفي لأن الحيض مختص بالنساء. الحديث فيه روايات، هذه إحداها وهي التي خرج لرجالها في الصحيح وروايته مع ذلك مضطربة، وقد قال الشافعي لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به. قال يعني ما ثبت عند الإمام الشافعي رحمه الله فلذا لم يأخذ به ولم يوجب على من وطئ امرأته حائض لم يوجب عليه شيء. وقال المصنف الاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا، وقد ذهب إلى إجابة الصدقة الحسن وسعيد، لكن قال يعتق رقبة قياسا على من جامع في رمضان، وقال غيرهما بل يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وقال الخطابي قال أكثر أهل العلم لا شيء عليه، وزعموا أن هذا مرسل أو موقوف. وقال ابن عبد البر حجة من لم يوجب اضطراب هذا الحديث، وأن الذمة على البراءة ولا يجب أن يثبت فيها شيء. الأصل براءة الذمة إلا بحديث قوي. ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا لغيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه، وذلك معدوم في هذه المسألة. قلت أما من صح له كابن القطان فإنه أمعن النظر في تصحيحه، وأجاب عن طرق الطعن فيه، وقره ابن دقيق العيد وقواه في كتابه الإلمام، فلا عذر له عن العمل به. أما من لم يصح عنده كالشافعي وابن عبد البر فالأصل براءة الذمة فلا تقوم به حجة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.